السلام عليكم. عندي لكم قصة عن فتاة فلسطينية اسمها صابرين، صابرين عبد الجبار، عمرها 22 سنة. لكن هالقصة هذه راح تزعلكم، قولوا لي ليش. صابرين تعيش في محافظة سلفيت الفلسطينية، خريجة كلية الحقوق، متفوقة، البنت طموح كبير جدا انها تصبح محامية، وكيلة نيابة، انها تصبح بعدين في المستقبل قاضية. البنت شاطرة، واهلها كانوا ينتظرون طوال مرحلة الدراسية تفوقها في جميع المراحل إلى أن وصلت للحقوق، وإيه بس تفكر متى تخرج من الحقوق. بنت في عمر الزهور، كانت تدرس في جامعة النجاح الوطنية في نابلس. المهم ويتحقق حلمها في عام 2014، البنت تخرجت، قالت لأهلها أنا بروح أستلم شهادة الحقوق من الجامعة. قالوا لها يلا لا تطولين. راحت البنت، ركبت تاكسي وراحت إلى جامعة النجاح الوطنية، أخذت الشهادة وصدقتها وكذا، وضبطت أمورها وطايرة من الفرحة، تبي بس تروح البيت عشان تفرح أهلها. وأصلا أهلها مسوي لها حفلة استقبال بدون ما تدري، علشان لما تجي يستقبلونها ويفرحون معها. طلعت من الجامعة طايرة من الفرحة، أشرت لتاكسي، وقف لها أحد التكاسي، قالت له أبي محافظة سلفيت. قال لها تفضلي، ركبت معه. وهي ماشية وطالع الشهادة، والتاكسي ماشي طالع الشهادة وتفكر شو أسوي الحين، الخطوة اللي بعدها واللي كذا، دنيا بعينها صارت يعني كلها مستقبل وطموح ونجاح، وتفكر يعني شو تسوي. بعدين لاحظت ان قائد التاكسي اخذ طريق هي اول مرة تشوفه، يعني ما هو طريق العودة للبيت يعني. فقالت له لو سمحت انت وين رايح؟ ترى البيت مو من هالطريق هذا، الطريق الفلاني انت عديته وكذا. قال لا لا لا، لان الطريق هذاك دائما مزدحم، انا ما اخذ طريق اخر ومختصر يعني. قالت ما يخالف، خليك على نفس الطريق، ما انا ما ماني مستعجلة يعني. قال لا لا ما يخالف، علشان يعني نوصل اسرع. قالت لي يلا ماشي. اكتشفت بعد ذلك من خلال مشاهدتها للوحات الطرق والمناطق وغيرها، انها وصلت الى منطقة المخفية، يسمونها المخفية في نابلس. صارت تقول له يا ابن الحلال انت وين موديني؟ قال انتظر شوي وكذا. المهم ويلتفت عليها فجأة ويرش عليها مادة مخدرة. البنت تفاجأت فيه، لكن تعرفون واحد لما يخاف يشهق، ياخذ له الشهيق قوي، وهذا المجرم رش عليها المادة، فأخذت منه كمية كبيرة من هالمادة، وبدت البنت تصرخ وخايفة وتستنشق من هالمادة ويغمى عليها. إيش صار بعدين؟ وداها لإحدى البنايات مكونة من 5 أدوار تقريبا، وهو عنده شقة في الدور الرابع، حاط هالشقة هذه لأعماله المشبوهة. وقف أمام البناية، نزل وصار يتلفت يمين ويسار ما شاف أحد، نزل البنت حطها على كتفه ودخل فيها للبناية. في أشخاص حوالين هالبناية، صاحب ملحمة ومصبغة والثاني أحد المؤجرين، يعرفون سوالفه اللي هو هذا السائق الحقير اللي هذا يدرون فيه إنه دائما يجيب فتيات ويجيب خرابيط وتعاطي وخمور وكذا. يوم شافوه وهو منزل بنت وحاطها على كتفه، حسوا إن هالبنت هذه كأنها مخطوفة. المهم هذا صعد ودخل للشقة، وهذول صاروا ينادون بعض، وشفته شو شايل معه، وقال له إيه شفته شايل بنت على ظهره كذا، خروح لهذا أكيد خاطفها، ويصعدون إلى شقته. أثناء الكلام هذا ماسك البنت صابرين اللي كانت مخدرة وما تدري شو اللي حاصل حوالينها، حاول إنه يعتدي عليها. البنت صحت لكن بين يعني صاحية وبينها يبي يغمى عليها، ما هي مستوعبة، مخدرة إلى الآن البنت، لكن تحاول إن تقاومه ما هي قادرة، إيدينها ما تتحرك، رجولها ما تتحرك، فقط تشوفه وتسمعه، صارت تتكلم وتصرخ على جية الشباب اللي شافوا المجرم وهو يدخلها للشقة. صاروا يضربون الباب في محاولة لإنقاذها، وهذه تصرخ ايش سوى المجرم علشان يتخلص. قال الحين ايش اسوي، ما في مخرج الا هالباب هذا، واذا دخلوا علي وشافوا البنت راح يتاكدون والجريمه لابستني. ويشيل صابرين ويرميها من البلكونه. البنت ما تتحرك، فقط تشوف وتسمع وتصرخ، يعني جسمها ما يتحرك من المخدر. رماها من البلكونة بسبب ملابسها تعلقت في إحدى البايبات الحديدية وكذا أثناء سقوطها، التفت وضربت في سور البلكونة للدور الأول وسقطت في البلكونة نفسها في الدور الأول. هذول اللي يضربون الباب يوم فتح لهم وصاروا يحاولون ان يضربونه ويتهجمون عليه، وين البنت اللي معاك وكذا، قال ما عندي احد وكذا، انتبهوا لشباك البلكونة مفتوح ويسمعون صوتها لانها الى الان ما ماتت، وقاموا اهل البلكونة اللي في الدور الاول يصرخون، عرفوا انها رماها من فوق. قام واحد فيهم ورجع سكر على هالمجرم هذا، قفل عليه باب الشقة، أخذ مفتاحه وسكر الباب وقفلوا عليه، خلوه داخل الشقة لحد ما يبلغون الشرطة. راحوا للبنت ويطيرون فيها إلى المستشفى لأنها إلى الآن ما زالت على قيد الحياة. ما لكم بالطويلة، البنت جلست لمدة أسبوعين في المستشفى ولا أحد من الجهات الأمنية جاء حق البنت ولا اطمئن عليها ولا أخذ أقوالها ولا استجوبها. أنا بأكد لكم على هالمعلومة هذه لأن البنت كانت في غيبوبة لمدة أسبوعين، عمليات كسور متفرقة في جميع أنحاء الجسد. المجرم ماسكين الأمن من أول يوم قالوا إنه خلاص امسكوه أثر البلاغ اللي بلغوه اللي هم اللي حاولوا ينقذون البنت. صحت صابرين بعد أسبوع يوم يومين ودخلت في غيبوبة. اليومين هذه اشرحت لأمها شو اللي حصل، أمها كانت معاها تبكي ومنهارة وهلا كلهم حزنانين ومصدومين مو بس أهله، أهل سفليت كلهم حزنانين على هالبنت، يعرفون قصتها، والبنت توها متخرجة وتبي تصير محامي ولا تبي تصير وكيلة نيابة، وراها مستقبل وشاطرة وما شلون في يوم تخرجها اللي جايب الشهادة مبسوطة يجي واحد حقير كلب مثل هذا ويخطفها ويسوي فيها. المهم يوم صحت يومين قالت هذا خطفني، ركبني تاكسي ورش علي مادة. حتى لما آخر الأسبوعين قبل لا توفى مروا عليها رجال الأمن وأخذوا منها عينة، والمستشفى سووا لها فحوصات وفعلا أظهروا في نسبة مخدر في دم البنت، لكن توفاها الله في نهاية الأسبوع الثاني. انقلبت الدنيا وبدأوا الناس يسولفون، والحقير المجرم لازم يعاقب لازم كذا، والكل عرف اسم المجرم. لكن اخذ عندك الصدمة، المجرم هذا طبعا يعمل على تاكسي في نابلس. بعد وفاة الفتاة وصارت العطوة العشائرية، وان العطوة ان يعطونهم مهلة لحد ما يجلسون ويتفاهمون، وان وطلبوا شروط الاعتراف الكامل في الجريمة، وان العفو ما يشمل القاتل، ويدفعون لهم مبلغ للعطوة. هذا صارت العطوة مبدئيا. لكن جت الصدمة الثانية في القصة، طلع واحد من أقارب قال اطلعوا هذول واصلين. أنا أقول لكم شون، طلع واحد فيهم فيديو، والفيديو موجود موجود وانتشر لهذا الشخص، يعني يا أن عمه يا أن واحد مقرب له، قال أنا بقول لكم الحقيقة اللي الكثير لا يعلم عنها، واتهامات اللي نالت ولدنا اللي هو محمد أن خطف البنت وأن خدرها ورماها من البلكون عشان تخلص منها، وأن كان يبي يعتدي عليها. الحقيقة أن محمد على علاقة حب مع صابرين. شنو؟ اي نعم، واصلا كانوا يعرفون بعض من 4 أشهر قبل الحادثة. والشيء الثاني ان بينهم ورقة زواج عرفي، وان السالفة ما فيها ان كانوا دائما هم يروحون للشقة يجلسون ربع ساعة نص ساعة ويطلعون، لكن تدخل من قبل الجيران وانهم اخذوا دور التحريات وهجموا على الشقة، مما جعل البنت تخاف من الفضيحة، وقامت هي بنفسها برمي نفسها من الدور الرابع علشان ما تبي أحد يكتشف الفضيحة. ردوا عليه كثير من الأشخاص. أول شيء اكتشفوا أن البنت عذراء بالفحص، وإذا البنت عذراء شلون هم مسوين زواج عرفي؟ شنو فايدة زواج عرفي من 4 أشهر والبنت عذراء؟ ليش مسوين زواج عرفي؟ هذا كذب، لأن أصلاً ما في ورقة زواج عرفي، وقال إن ورقة زواج عرفي قطعناها وما أدري شنو، كلام كله كذب ولف وتدليس في الحقيقة علشان قلب الرأي. الشيء الثاني، واحدة مثل صابرين متفوقة، بنت من عائلة محترم، بنت أخلاق، الكل يشهد لها بأدبها واحترامها، الطالع حق واحد سافل راعي بنات وحاط له شقة، وواحد يعمل على تاكسي في منطقة نابلس، وهذه تفكر تصبح قاضية وكذا، والولد هذاك عليه سبق عليه كذا قضية، مستحيل واحدة مثل صابرين طالعة. الشيء الثاني، بنت رايحة تاخذ الشهادة وترجع البيت، رايحة معاه للشقة، يعقل وهلها ناطرين. الشيء الرابع، بنت بذكاء صابرين لما يجون ناس يقتحمون عليها الشقة ترمي نفسها من الدور الرابع وهي عارف انها راح تموت، واذا ما ماتت راح يعني تعيش حياتها كلها مشلولة. معقولة؟ واذا هي فعلا عندها عقد زواج عرفي تقدر تواجههم لو انها ذكية مثلا. فموضوعنا هي اللي رمت نفسها، هذا امر مستحيل لفتاة مثل صابرين، لا تعاني من مشاكل ولا عندها شيء تخاف منه يعني، وبنت تعرف القانون وبنت من عائلة محترمة، في أمور كثيرة أصلا لا تصدق. الشيء اللي أدهى وأمر أنه صارت عطوة عشائرية وحكم ما أدري شنو، الكلام في 2014 أنا اكتشفت برا السجن يعيش حياة سعيدة ويعمل مع أخوان عندهم مشغل وعنده صفحة بالفيسبوك ومستمر في حياته ولا كأن حاصل شيء. وإذا عرف السبب بطل العجب. أنا اكتشفت أن أخو محمد هو قيادي معروف جداً في حركة فتح، والبنت راحت الله يرحمها مظلومة، وحسبي الله ونعم الوكيل. الظلم والله موجود كثير، لكن مثل قصة صابرين يجب أن تذكر ولا تنسى، لذلك أنا بذكركم فيها، وأتمنى منكم أنكم ترجعون تبحثون عن قصة صابرين عبد الجبار وتقرون حياتها وتقرون، علشان لا تموت في قلوب الناس، وعلشان تكون تكون علم للمجرمين أولاد الذين، علشان يعرفون الجرم اللي هم سووه في حياتهم. لكن إذا فلتتم من قاضي الأرض ما راح تفلتون من قاضي السماء. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.